المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين يختم هذه السورة ينعزم مار سورة الرحمن بقوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك تعاظم وتقدس وكثر خيره سبحانه وتعالى. بعدما أغنشوا عرض مفصل عن آلائه فيما خلق في هذا الكون، الآلاء جمع إله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنا غلحت في السورتين إن أعزم سورة القمر وسورة الرحمن دين التكذيب. يعني في سورة القمر رب العالمين يبين جملة من الأقوام يعمرنا وانتمرتوا كذبوا بالرسل، كذبوا بالنذر، كذبوا بالوحي. رب العالمين يعذبكم في الدنيا قبل الآخرة. أون تذكرتو ينشني باش كأن من ونتكذب ماشي كذبنا ونأقوام. وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أنظر إلى سورة الأنبياء أن في تقريب نفس البداية في السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة، لاحظ الاقتراب، اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الإعراض والتكذيب هذا ليس في صالح الإنسان. لاحظ: وإن يروا آية يعرضوا واصدق ندفر ويقول سحر مستمر وكذبوا، تكذيب. والتبع الوحي رب العالمين بل اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. والله سبحانه وتعالى بالوحي يتبين شي البنادم في أي عصر. أنا سنتسمى نشين خريطة الطريق سمني الديوسو بتالي تجى في هاتي الأرض المنين لا يزوع هو سيتبع أون الوحي اللي عاش حياة رب العالمين يشوش حياة مطمئنة في الدنيا ويفوز يوم القيامة. وسول يتبع أون الوحي الذي عاش حياة ظنك في الدنيا والله سبحانه وتعالى يعذبه في الآخرة. الله حد قوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعاود رب العالمين في هذه السورة منه تتشاء. كذلك في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما يعاود منه تتشاء. يكن يعني المعلومة يعني حقيقة التنبي في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم التعاود انتموني خاطر التكرار، وإنما في لكل آية نور خاص. أني بسم الله الرحمن الرحيم وليجي دعاون بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة غرس نور خاص. بسم الله الرحمن الرحيم من سورة آل عمران غير نور خاص. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس غير نور خاص، خاطر في كل سورة رب العالمين أغنوش حقائق، أغنوش أنوار، أغنوش هداية. إذن ليس هناك تكرار. أما الشيء إلا في سورة القمر رب العالمين يعاود: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك نلاحظ في سورة القمر تكذيب الأقوام، لاحظ: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، قوم آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ماذا أخذنا سريت بتغنين رب العالمين؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم يا قريش خير من كفار عاد؟ أكفاركم يا قريش خير من كفار ثمود؟ إن الكفار وقته كيف رب العالمين يتعامل مدن، يتعامل أقوام بالعدل، لا يحابي في ذلك أحدا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أنظر إلى سورة فصلت، أرضي بربي أو الحقيقة أسيني النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا مدنت يا محمد قومك، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إلا يذكر رب العالمين في هذه السورة، في سورة القمر: إن أعرضتم عن هذا المنهاج، عن هذا الذكر، عن هذا الوحي، لكن أتعاقب أم تعاقب الأقوام أو سبقا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. من بعد في الأخير غنضي بين رب العالمين مصائر الناس يوم القيامة، نهاية مدن، مهما عمروا مهما عاشوا هناك نهاية. أما شي لبينا نض في سورة الرحمن: كل من عليها فان. غاية ما هنالك امتحان واختبار، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إننا نتبعن المنهاج رب العالمين، ربي يوصفنا داني بالمجرمين، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يقابلهم المتقين، إننا نتبعن يجورن. أما الشيخ رب العالمين في هذه الحياة الدنيا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعد سورة الرحمن رب العالمين أغنيت عرض باش كتنسن من خلال مخلوقاته سبحانه وتعالى. يقال أرقبت لون الكتاب المفتوح إلى سفر الوجود أي تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم القرآن. أغنيني في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أغنيني في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أغنيني كذلك: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر بمعنى وني لن يخلق السفغ دون الكون من العدم على غير مثال سابق، ثم فطره بما ونتف ديش قن عوج. أما شك أنا ونتف عوج في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتف عوج أن خلل في الكون، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير. كذلك البنادم رب العالمين خلقت على الفطرة، بمعنى فطرته تنسجم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تنسجم مع الوحي. في سورة الروم: أسني النبي صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. خطي فطر المؤمنين، فطر الناس. أو القرآن ينسجم مع كل الناس، فطرته تنسجم مع منهاج الله سبحانه وتعالى. أدف ديس الرحت، أدف ديس السكينت، أدف ديس الطمأنينت، هبت ينحرف ولتبيع، فطرته لا تقبل. سمنا رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هاتي النفس، هاتي الفطرة. قد أفلح من زكاها بكلام الله سبحانه وتعالى، بالنظر في هذا الكون، وقد خاب وخسر من دساها. ما معنى دساها؟ أبو عمين نفسر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. التغبر جدي، التج بدون تزكية، هاته النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من رحمته سبحانه وتعالى أنه علم القرآن، وأول من علم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنقرئك فلا تنسى، الناس كذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا المعرض لو كانت نجسد في الواقع معرض الله سبحانه وتعالى، أن في ديس الشمس، أن في ديس القمر، أن في ديس الأرض وضعها للأنام، أن في ديس فاكهة، أن في ديس النخل ذات الأكمام، أن في ديس الحب، المعرض من رب العالمين يندو. ولكن أول مش القارئ على الدخلة بتغنف لقيمته ولقدره أنف القرآن، شاني بلسيس رب العالمين. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن من رحمته علم القرآن، ولجي وغنجي نجمض يشغده القرآن هدى ورحمة، شفاء، نور، برهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. في سورة النور يوصف بأنه نور على نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. من بعد ذلك رب العالمين خلق الإنسان، خلق الإنسان. من بعد 400 فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. من ماء دافق رب العالمين يرعاه في تلك الظلمات الثلاث. إمار العلماء يعني أن إلا يحيرتن كيف هذه الخلايا تبدأ بالانقسام. كل مجموعة خلايا مكلفة بمهمة معينة، رب العالمين ليرعى هذا الإنسان وهو نطفة في قرار مكين. مجموعة من خلايا أتنتها من رب العالمين بشك أتكون إكتت يمارو تطلب نادم يعني خاصة وجنت الطاولة المخلوقات، بل لكل إنسان عينه الخاص في الموقع المعين ودم. وليجي أتتشفوس أنه يقن ونشان خلف في الجسد في موقعها الخاص. من الذي السؤال من يولان يعني يتبع عين العملية المعقدة في تلك الظلمات الثلاث؟ فلينظر الإنسان مما خلق. ثم أن نخزر إلى باقي المخلوقات الأخرى، نقن الحيوان والتروز الحيوان وضدن، قول نقن الحيوان والديروز الحيوان وضدن، قول لبنادم والديروز قول الحيوان وضدن، رغم أن يعني الوظيفة دكت. من وراء هذا كله؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. بعد مشينا عزم طورو في سورة القمر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لا شكت عشوائي الدني، لا شكت صدف الدني. مين ذر كمارو العظمة الخالق سبحانه بهذا الذكر النوض إلى التسبيح، أنني سبحان ربي العظيم. ويقول علماء، قول مثلا قول الحوت لبالين بحجم السيارة الصغيرة، طلبي طبزت أنني ليركات مثال الحجم نقول لبالين يمارو. أن نتصور هذا القلب يشتغل يعني ينبض، تسمى دقات القلب. من الذي من ينطقني ينولني باش كذا عاد يضخ ذلك الدم في ذلك الجسد حوالي 150 طن الى 200 طن. انسبح الخالق سبحانه وتعالى. نقول نكت الدب تطبز عن البعوض الذي نفس التركيبة. رب العالمين يخلق كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقمر قدرناه منازل، أن فهم القرآن ذلك تقدير العزيز العليم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. مش كان السن كما تقدم في الحصة السابقة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ماذا نشكت حقيقة خلاف في أواخر سورة القمر، وكل شيء لاحظ إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر لا شيء يضيع، وكل شيء كل ما يمكن أن يسمى شيء، كل شيء فعلوه ماذا؟ في الزبر لا يضيع. وكل ماذا أنش تفصيل؟ وكل صغير وكبير مستطر. مارو من درك والحقائق أن عد وانتضر ثانية من عمرنا. كل شيء بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه إلا مقيد مستطر. وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النظر إلى سورة المؤمنون، النف قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. نعزم نطور في سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أقدن سوريت كاع سغندبينا والمعرض الحافل، هذا المعرض العظيم الدقيق، أغنيني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كذلك في سورة المؤمنون في سياق الكلام عن الخلق، أغنيني فتبارك الله أحسن الخالقين. الله كلمة الخلق تعود يغلب داني: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من يتخلق نون العظمة؟ ولقد خلقنا الإنسان بتيتوغيت، لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فيأتي فيكذب ويعرض عن خالقه ويفجر ويعصي ويجادل، فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة وشبه، حد يفكر الأصل، فإذا هو خصيم مبين. أستعزم آية من آيات الله ينقبض كأنما يصعد في السماء. أولم يرى الإنسان إلى أصله، إلى أصل نشأته، أن خلقناه من نطفة، بل لم يكن شيئا مذكورا، بل كان ترابا، فإذا هو خصيم مبين. يقول العلماء: فاء المفاجأة بتيتوغيت أدلول يخاصم خالقه سبحانه وتعالى. سبب البتة خاطئ عبث رب العالمين. أغن نذكر في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. من نوت تجال في سورة القمر: كذبت الأقوام. في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أي إنسان مهما كان مر على هذه الأطوار. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ركز داني أني الحقيقة أغنديبي في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. أغنيني: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. خلق هائل، يعني المسافات بين هذا الخلق، بين هذه الأجرام وهذه الشموس وهذه الكواكب تقاس بالسنين الضوئية. أغني رب العالمين: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. كم البتة؟ وما كنا عن الخلق غافلين. عن ذلك الجنين في يومه الأول حين الالتقاء، الخلية الحيوان المنوي بالبويضة، اسم الله رب العالمين في تلك اللحظة. رب العالمين ليس غافل عن ذلك الخلق. في أسبوعه الأول، في شهره الأول التاسع، رب العالمين اللي اتبعت: وما كنا عن الخلق غافلين. إن جنيني أن غين أولي نتكر نطورو الحوت، أن أولي البعض طني، الله سبحانه وتعالى ما كان عن الخلق غافلا وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء، لاحظ، بقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أما شغلنا في سورة الحجر، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. كذلك من يعني الدقة في القرآن وفي هذا الكون قوله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. هناك ميزان دقيق جدا. أما الشيء اللي يربط في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مواقع النجوم تلا بدقة بميزان والسماء رفعها ووضع الميزان. ولستم ألا تطغوا في الميزان لكي تستقيم حركة حياتكم. لا تطغوا في الميزان، لا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. لا تطغوا ولا تخسروا، هناك قسط، هناك صراط مستقيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لا طغيان ولا خسران في الميزان، أقيموا الوزن بالقسط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أجد المرة ثانية إلى خلق الإنسان بشيء من التفصيل. أبدأ خلق الإنسان علمه البيان، من بعد ثاني أغنيوش تفصيل أكثر. خلق الإنسان من ماذا؟ من صلصال كالفخار. وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتأتي بقية هذا المعرض الإلهي العظيم من شينيمارو. دورنا إذا كان أن نخزر غص أما شيخ رب العالمين فبأي آلاء ربكما تكذبان. هامي خطب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. من بعد النهاية ومصائر الناس يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والمجرم المعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها. الإعراض إذا سيس أول في بداية الحصة، ويرى كل آية يعرض ويقول سحر مستمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فيؤخذ بالنواصي والأقدام